وأن يذيقنا وإياكم جميعا حلاوة القرآن وجلال القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أطلت النفس جدا في قوله تعالى اهدنا، ولم نفسر بعد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اسمحوا لي أن أذكر إخواني وأخواتي في كلمات مجملة بما قلت في اللقاءات الماضية في قوله تعالى اهدنا. قلت الهداية في اللغة هي الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، والهداية اصطلاحا تنقسم إلى 4 أقسام: هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، والهداية في الآخرة. أما الهداية العامة فهي المذكورة في قول الله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا جل جلاله الذي خلق كل شيء على صورته وهيئته التي خلقه عليها، وهيأه للقيام بالمنفعة والوظيفة التي من أجلها وجد ولأجلها خلق. فما من شيء في الكون إلا وقد خلقه الله تبارك وتعالى على الشكل الذي خلقه عليه ليؤدي الدور والوظيفة والغاية التي من أجلها خلق، وضربنا الأمثلة العديدة لذلك ولا داعي للتكرار. أما الهداية الثانية فهي هداية الدلالة أو الدلالة بكسر الدال أو بفتحها، وهي دلالة الإرشاد والتعريف والبيان، وهي المذكورة في قول الرحيم الرحمن وهديناه النجدين، أي خلق الله الإنسان كل الإنسان وهداه، أي دله وعرفه وأرشده وبين له طريق الخير وطريق الشر، طريق النجاة وطريق الهلاك، طريق السعادة وطريق الشقاوة، طريق الإيمان وطريق الكفر، طريق الهدى وطريق الضلال، وهديناه النجدين. قال سبحانه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومن رحمة الله جل وعلا أنه لم يحاسب الخلق بمقتضى إقرارهم في الميثاق الأول لله جل وعلا بالوحدانية، لم يحاسب الله خلقه بمقتضى إقرارهم له جل وعلا بالوحدانية في هذا الميثاق الأول في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بل من رحمته جل وعلا أن أرسل إلى الخلق الرسل والأنبياء ليذكروهم بهذا الميثاق الأول وبحق رب الأرض والسماء، ليدل الرسل الخلق على الحق بحق، ليدل الرسل الخلق على الحق بحق. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن رحمة الله جل وعلا أن الرسل يجيئون ويذهبون ويموتون ويرفعون إلى الله تبارك وتعالى إلى الرفيق الأعلى، ولكن من يدل الخلق على الحق بعد الرسل والأنبياء؟ ورثة الرسل وورثة الأنبياء من العلماء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد إلى آخره. ويرث هذا الهادي وهذا ويرث هذا الهاد وهذا النبي وهذا الرسول العلماء الربانيون من أمته. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. هؤلاء الحواريون والأصحاب ليسوا رسلا وليسوا من الأنبياء، بل هم من أتباع الرسل والأنبياء. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا من رحمة الله بالخلق والعباد بعد الرسل يجعل في أمة هذا الرسول من يسير على دربه، ومن يحمل منهجه، ومن يرفع نفس الراية التي رفعها ذلكم الرسول أو ذلكم النبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذه هي هداية الدلالة والإرشاد. فما من أمة إلا وبعث فيها من الرسل أو من الأنبياء والرسل ما بعث الله جل وعلا، وبعد ذلك يسير على ذات الدرب العلماء الذين يذكرون الخلق بمنهج رب الأرض والسماء وبمنهج ذلكم النبي الذي بعثه الرب العلي سبحانه وتعالى. فمن أفراد الأمم من يؤمن بهذا النبي، ومنهم من يكفر، بل قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي هداية الدلالة. أما الهداية الثالثة فهي هداية التوفيق، وهي أعظم أنواع الهداية. خلي بال حضرتك، هذكرك باللي أنا قلته قبل كده، هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو ما يسميه بعض أهل العلم بالإلهام. بالإلهام، والإلهام هو ما يلقى في الروع. قال ابن منظور في لسان العرب: الروع هو القلب. ما يلقى في الروع أي ما يلقى في القلب. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي سند صحيح حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي. في روعي أي في قلبي أو في نفسي. فهداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب، وهو ما يسميه بعض أهل العلم بالإلهام والإرشاد، وهو ما يلقيه الله في قلب عبده من حب الإيمان وبغض الكفر. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون. فهداية التوفيق هي أجل وأشرف وأعظم وأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالأمر ليس لي وليس لك، والفضل ليس لي وليس لك. فلنتبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا وعلمنا وعملنا ومددنا. لا فضل لأحد، الفضل ابتداء وانتهاء للواحد الأحد، لتضع رأسك على التراب شكرا لله وذلا لمولاك. فوالله الذي لا إله غيره، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالفضل ابتداء وانتهاء لمن حبب إلينا الإيمان وزين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، ولو كانت هداية التوفيق بيد حبيبنا المصطفى لهدى عمه أبا طالب الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، ولم يستطع حبيبنا أن يهدي عمه أبا طالب حتى في آخر لحظات حياته، ودخل عليه ليقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج حبيبنا وهو يقول لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول ربنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا إله إلا الله. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى الخليل إبراهيم إمام الموحدين وقدوة سيد المرسلين لهدى أباه آزر. والحديث في الصحيحين، فآزر هو والد إبراهيم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، مع تقدير لكل علمائنا وأئمتنا الذين خالفوا هذا، وحسن ظني بهم أنه لم يبلغهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، ولهدى نوح ابنه. فأنت ما عليك إلا أن تدل الخلق على الحق بحق، أما أن يهتدي فلان أو لا يهتدي فالأمر ليس لي وليس لك. والله لا أملك أنا هداية ولدي، والله لا تملك أنت هداية ولدك، فالأمر بيد الله جل وعلا. قال تعالى لحبيبنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية المنفية هي هداية التوفيق، أما الهداية المثبتة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، ولا تعارض بين آية وآية في القرآن، فالحق كله يخرج من مشكات واحدة. هذه هي هداية التوفيق. وقد أطلت النفس جدا في اللقاءات الماضية بفضل ربي سبحانه وتعالى في أسباب هداية التوفيق. هذا هو الذي ينبغي أن تبذل له الأوقات وأن تبذل له الجهود، لندل الخلق على هذا الطريق، على أعظم وأشرف وأجل غاية، على الهداية إلى الصراط المستقيم. وأول هذه الأسباب: فلقد شاء ربي وقدر، ولا رد لمشيئته سبحانه وتعالى، أن يجعل لكل شيء سببا في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب. فمن أسباب هداية التوفيق الإيمان. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فأعظم أسباب الهداية أن تحقق الإيمان، فالإيمان سابق والإيمان لاحق للهداية. الإيمان سبب للهداية وثمرة من ثمرات الهداية، لا تعارض بين هذا التأصيل أبدا. الإيمان سبب من أسباب هداية التوفيق وثمرة من ثمرات هداية التوفيق، لأن الله سيزيد المؤمن إيمانا بعد الهدى، سيزيد المؤمن هداية، وسيزيد المؤمن الذي اهتدى إلى طريق الهداية إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم أيها الأفاضل، هذا معتقد أهل السنة والجماعة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولن أطيل النفس في هذه الأسباب، فلقد فصلتها تفصيلا بفضل الله جل وعلا. السبب الثاني: الاعتصام بالله تبارك وتعالى. والاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال شيخي ابن القيم: ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين، على التمسك بالاعتصام بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأما الاعتصام بحبل الله قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية. إذن أيها الأفاضل الاعتصام بالله من أعظم أسباب الهداية التوفيقية. ثالثا الدعاء، وأشمل وأجمع وأكمل دعاء في القرآن كله هو الدعاء المفروض، المفروض أي الذي جعله الله جل وعلا فرضا على كل مسلم ومسلمة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا تصح صلاتنا إلا به في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، وهو أشمل دعاء في القرآن الكريم كله. ومن رحمة الله أن يسوي الله في هذا الدعاء بين العالم والأمي، فالعالم يحفظه والأمي يحفظه، وتلك رحمة من الله بأمة حبيبه المصطفى. فقال جل وعلا آمرا المؤمنين الصادقين أن يدعوه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. أشمل دعاء وأجمع دعاء، لأنه الدعاء المفروض في القرآن الكريم في كل ركعة من ركعات الصلاة تتضرع إليه بهذا الدعاء الجامع اهدنا الصراط المستقيم. وسنتعرف بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن الصراط المستقيم، وستسمعون العجب العجابة. الله أسأل أن يرزقني وإياكم الصراط المستقيم. اهدنا الدعاء، والدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فرواية ضعيفة، إنما الدعاء هو العبادة كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره من أهل الحديث بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فارفع أكف الضراعة إلى الله وسل الله أن يهديك الصراط المستقيم، لكن أرجو أن تتدبر حلاوة الدعاء، بل جلال كلماته، بل عظمة حروف هذه الكلمات. أرجو أن يستشعر قلبك حلاوة طلب الهداية وأنت تتذلل إلى الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. رابعا من أسباب هداية التوفيق السمع والطاعة لله ولرسوله. قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأهل السمع لله ولرسوله وأهل الطاعة لله ولرسوله هم أهل الهداية، هم أهل فضل الله تبارك وتعالى. نعم، وقال في طاعة حبيبه وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، فطاعة رسول الله هدى، طاعة رسول الله حياة، طاعة رسول الله سعادة، طاعة رسول الله نجاة. وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم السمع والطاعة لله ولرسوله. السبب الخامس التوبة. قال الله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من أناب؟ ناب وآب وثاب، كل هذا بمعنى تاب ورجع، عاد ورجع. فالأوبة بمعنى التوبة، بمعنى الرجوع. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالتوبة حبيبي في الله وأختي الغالية سبب من أسباب الهدى. نعم، جدد التوبة والأوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالتوبة من أسباب الهداية، إن جددت التوبة صرت أهلا لهدى ربك سبحانه وتعالى لهداية التوفيق. سادسا الصلاة من أعظم أسباب الهداية، هداية التوفيق. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. خلي بالك من الصلوات وفضل الصلوات، أنت مضيع للصلاة وتنتظر الهداية، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لا يمكن أبدا. إن أردت الهدى وأردت التوفيق فعليك بالمحافظة على الصلوات في بيوت رب الأرض والسماوات. فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى بي وهذا بين الرجلين، يعني يتكئ على الرجلين، لا يستطيع المشي ولا يستطيع القيام بمفرده حتى يقام في الصف. وتدبر لفظة يقام، يقيمه إخوانه لأنه لا يقوى على القيام بنفسه. هذا فضل الجماعة. سابعا المجاهدة، وسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء لأنني أريد أن أقدم لكم أكبر قدر من المعلومات الموثقة في أقل وقت، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أعظم أسباب الهداية أيها الأفاضل المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهدة والجهد بذل الوسع والطاقة، أن تجاهد نفسك. لا ينبغي أن تكون منقادا للنفس، لأن النفس كالطفل، إن فطمتها عن الشهوات والشبهات انفطمت، ربما تصرخ في وجهك في اليوم الأول وتعكر صفو نومك في الليلة الثانية، لكنها في اليوم الثالث وفي الليلة الثالثة ستنقاد لك، لأنها مهيئة لهذا وذاك، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان: صنف جعلته نفسه مطية لكل شهوة وشبهة، وصنف جعل نفسه مطية لكل خير ونعمة. نعم، جعل من نفسه مركبا للآخرة. هؤلاء هم السعداء. فالنفس كالطفل، إن فطمتها وألجمتها بلجام التقوى وألهبت ظهرها بصوت الخوف من الله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره انقادت لك، بل أصبحت ذليلة، لن تحدثك أبدا بمعصية. لا أقول ربما تصبح ملكا، ولا أقول ربما تصبح نبيا ولا رسولا أبدا، وإنما إن حدثتك ربما تحدثك بشيء من الصغائر أو من اللمم، من ذنوب لا ينفك عنها البشر، لكن يا ترى أتحدثك نفسك بعد ذلك بترك صلاة؟ لا. بفعل كبيرة؟ أبدا. بسرقة مال؟ محال. وهكذا ستصبح ذليلة بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينصرنا وإياكم على أنفسنا. ومجاهدة النفس أربع مراتب، مجاهدة النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهد الإنسان نفسه على تعلم الهدى ودين الحق. المرتبة الثانية أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بالهدى ودين الحق. المرتبة الثالثة أن يجاهد الإنسان نفسه على نشر الهدى ودين الحق وتعليمه للخلق. والمرتبة الرابعة أن يصبر بعد ذلك على أذى الخلق، لأنه من تعلم وعمل وعلم لن ينجو أبدا ولن يسلم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر. لابد من أن نتواصل بالصبر، لأن الطريق ليس مفروشا بالورد وليس ممهدا بالزهور والرياحين، كلا، ولكنه طريق طويل حافل بالعقبات، حافل بالشهوات، حافل بالشبهات، حافل بالأشواك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أجمع السلف، وهذا من الإجماعات القليلة، وتدبره فورب الكعبة لو وضع هذا الإجماع في كفة ووضع ذهب الأرض في كفة لرجحت كفتنا الأولى. أجمع السلف على أن العالم لا يكون ربانيا إلا إذا علم وعمل وعلم. أجمع السلف على أن العالم لا يكون ربانيا إلا إذا علم وعمل وعلم. فمن علم أي تعلم الهدى ودين الحق وعمل بالهدى ودين الحق وتحرك لتعليم الناس الهدى ودين الحق كان من الربانيين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الربانيين. هذا اختصار للقاءات كثيرة وحلقات عديدة في قوله تعالى: اهدنا. ونحن الليلة حتى لا نحتاج إلى لقاءات أخر في قوله تعالى اهدنا، نحن الليلة بإيجاز شديد سأجمل القول إجمالا فيما تبقى عندي في قضية الهداية، فسأتحدث الليلة بإيجاز في أسباب منع الهداية. أنا تحدثت عن أسباب الهداية، وسأتحدث الليلة بإيجاز في رؤوس أقلام عن أسباب منع الهداية، لأنه سبحانه وتعالى كما جعل لهداية التوفيق أسبابا من أخذ بها وفقه الله لهداية التوفيق، كذلك فإن هنالك من الأسباب والعوائق والعقبات التي إن فعلها العبد حرم بسببها من هداية التوفيق. والله تخلي بالك، أنا أقسم بالله بأن هذا الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان. هذه الغاية، هذه هي الغاية. يعني لا تتعجل ولا تستغرب أني أطلت النفس، لأني لا أطيل النفس لتضيع الوقت، لا ورب الكعبة، بل لا أجد من الوقت ما أبثكم فيه ما عندي. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير. الهداية هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق كل الخلق، وأنزل الكتب كل الكتب، وأرسل الرسل كل الرسل، من أجل أن يهتدي الخلق للصراط المستقيم، من أجل أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة. هذه الغاية من خلق الخلق. فالقضية كبيرة وجليلة. عرفت الآن وقبل ذلك بالتفصيل أسباب هداية التوفيق، فتعرف الليلة على أسباب منع هداية التوفيق، على العوائق والعقبات والأسباب التي إن تلبث بها العبد حرم من هداية التوفيق. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. أخطر هذه الأسباب الكفر بالملك الوهاب. الله يهديك يا شيخ محمد يا حسان يا رب. كفر ايه يا عم الشيخ اللي اتكلمنا فيه؟ كفر ايه؟ لا خلي بالك، ده الموضوع كبير. انت متصور ان انا اتخن من الكلام اللي انا بقوله ده؟ أو أكبر منه لا ورب الكعبة. يا الله، هل تصدق أن الخليل إبراهيم خاف على نفسه وعلى ذريته من الكفر؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. هل تصدق أن حبيبنا المصطفى إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين استعاذ بالله من الكفر، من الشرك؟ قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هل تعلم أن عمر بن الخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه ذهب لحذيفة بن اليمان وهو أمين السر النبوي ليقول له أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فالموضوع بالسهل يعني، تخلي بالك وأنا أخلي بالي. الكفر، والكفر ضد الإيمان، وهو نوعان: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. قال الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الكافرين. دولت ملهمش هداية، الكافر ملوش هداية توفيق. ليه؟ خلي بالك عشان ما حدش يحتج بالقدر على ربنا سبحانه وتعالى، او على انه كافر، او على انه فاسق او عاصي. لا، هذا سوء فهم لمراد الله ورسوله. خلي بالك، والله لا يهدي القوم الكافرين. ليه؟ لأنه جل وعلا هداهم هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الأنبياء والرسل فدلوهم على الحق والإيمان وحذروهم من الباطل والكفر والعصيان. إلا أنهم استحبوا العمى على الهدى، واستحبوا الكفر على الإيمان، واستحبوا الباطل على الهدى، وأعرضوا عن الحق بعد أن عرفه الله لهم، وأعرضوا عن الحق بعد أن بينه الله لهم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى لإعراضهم فأعماهم عن الحق بعد أن أراهموه لكنهم أنكروه. أرجو أن تكون هذه الكلمات الحاسمة واضحة. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. خلي بالك من القرآن، الله عدل. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أنت الذي أعرضت، أنت الذي عاندت، أنت الذي استكبرت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخاطب من كفر وأسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بالتوحيد. خلي بال حضرتك، الكفر أنواع. الكفر الأكبر أنواع، منه كفر التكذيب والإباء والإعراض والجحود والإنكار والاستكبار. قال الله تعالى في كفر الجحود والإنكار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هم يعرفون الحق ويعرضون عنه، يعرضون عنه جحودا وإنكارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، عاقبهم الله جل وعلا فأعماهم عن الحق لأنهم رأوه وأعرضوا عنه وعاندوه وجحدوا به واستكبروا عليه. قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال الله عز وجل: وإن فريقا منهم، أي من أهل الكتاب، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى ده جحود، ده إعراض، ده عناد، استكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كفر عناد واستكبار، ومنه كفر إبليس، ومنه كفر الشيطان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأنا أعجب لمن يقول إن الشيطان لم يكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أولم نقرأ القرآن مرة واحدة؟ لا أقول نحفظ القرآن، بل نقرأ القرآن مرة واحدة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا حكم رب العالمين، لأن إبليس كفر كفر عناد واستكبار، استكبر على الله وعاند أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ومنه أيضا كفر مشركي مكة الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم أن يفردوا الله وحده بالألوهية والعبادة، فقالوا، استكبروا وعاندوا وأعرضوا، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ومنه كفر النفاق، ومنه كفر النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كفر النفاق أن يظهر الإنسان الإسلام بلسانه وبيانه، ولكنه يعتقد الكفر بقلبه وجنانه وباطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو قال بلسانه وترجم بأعماله، فهو يصلي الجماعات ويحضر الغزوات، لكنه يبطن الكفر ويعتقد الكفر، فهذا ينفعه إسلامه هذا الظاهر في الدنيا، فيعصم بهذه الكلمة دمه وماله، لكنها لا تنفعه في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى هذا هو الكفر، السبب الأول من أسباب منع هداية التوفيق. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. ولا أريد أن أطيل النفس. السبب الثاني الظلم، السبب الثاني الظلم. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. خلي بالك، ما خلي بالك، أنت كل يوم بتقول هو ربنا ما بيهديليش ليه، ما تكف أنت عن ظلم الخلق، كف عن ظلم العباد ليهديك ربك سبحانه وتعالى. إنما أنت غارق في الظلم، أنت غارق في الظلم بكلامك ويدك وجوارحك وبطشك بخلق الله وعباد الله، فكيف تطلب من الله الهداية وبعدين تدخل تصلي اهدنا الصراط المستقيم؟ كيف وأنت ظالم؟ كيف وأنت ملطخ بظلم الخلق وظلم العباد؟ والله العظيم لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، وأقسم للمرة الثالثة والله لن ينفعك أحد. الظلم ظلمات يوم القيامة، بل وبسبب ظلمك لامرأتك، لولدك، لابنتك، لجارك في البيت أو في وسيلة المواصلات أو في المصنع أو في الشركة أو في المكتب الوظيفي، أو بسبب ظلمك لرجل من آحاد المسلمين من المستضعفين، لمنصبك أنت أو لكرسيك أو لجاهك أو لوجاهتك أو لمكانتك أو لقدرتك أو لقوتك، بسبب هذا الظلم تحرم من هداية التوفيق، تحرم من لذة الطاعة، تحرم من لذة الأنس بالله، تحرم من لذة القرب من الله. نعم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأخطر أنواع الظلم هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، وقد فسرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال الله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأخطر أنواع الظلم الشرك. ثم بعد ذلك انظر إلى مظالم العباد وابكي دما بدل الدمع وحدث ولا حرج. وها نحن نرى الآن الظلم البشع البين الذي يعرض أهل الأرض لإفلاس تام تحت قيادة الرجل الغربي الأرعن الذي ادعى أنه صار إلها يحكم الكون ويتحكم في الكون. وشاء ربي في زمن الفضائيات أن يفضح هؤلاء الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. شاء ربي سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله. فأنا أرجو بل وأخاطب من كانوا يعبدون أمريكا أن يصلحوا الطوايا وأن يجددوا التوبة وأن يعلنوا عبادتهم لله وحده، وأن يعلموا أن هذا الإله قد سقط بالفعل وسيسقط إلى الأبد. وعد الله جل وعلا. شاء ربي أن يبين للعالم كله ولأهل الأرض أن النظام الإسلامي والنظام الربوي الذي محق البركة في الأرض محقا، الذي يمحق كل يوم آلاف المليارات، شاء ربي أن يبين لأهل الأرض ممن صدعوا رؤوسنا بنظرية الرأسمالية تارة وبالشيوعية تارة، بل وأعلنوا الحرب الهوجاء على دين الله تبارك وتعالى وعلى النظام الاقتصادي الإسلامي، شاء الله أن يبين لأهل الأرض أنه لا إله إلا هو، وأن النظام الاقتصادي الإسلامي وأن النظام الغربي الربوي اليهودي الغربي لا يلتقيان أبدا في بداية ولا في نهاية، ولا يتفقان في تصور، ولا يتفقان ولا يتوافقان في نتيجة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكدت أبكي ورب الكعبة وأنا أقرأ وأتابع هذه الأزمة العالمية التي أدهشت أهل الأرض، وإلى الآن ما رأيت من يطرح القضية من منظور إسلامي شرعي. لا زال المحللون والاستراتيجيون لا زالوا مصرين على أن تبتعد القضية كل البعد عن قرآن ربنا وعن سنن الله الكونية. وأرجو من علمائنا المسلمين، من علماء الاقتصاد الإسلامي، أن يوظفوا هذا الحدث العالمي الرهيب ليطرقوا على الحديد وهو ساخن، ليعلموا أهل الأرض أن الأرض لن تسعد أبدا بالربا أبدا. ولو ضحكوا على أهل الأرض آلاف السنين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعد ربي سبحانه وتعالى، وعد ربي سبحانه وتعالى. آه، لو وعت الأمة هذا الدرس، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لسجدت في الأرض شكرا لربها، ولحمدت ربها على أن جعلها خير أمة، خرجت للناس. نعم أيها الأفاضل، نحتاج رب الكعبة إلى أن نعي هذا الدرس. وأنا أدعو الآن على شاشة قناة الرحمة، أدعو كل علماء الاقتصاد الإسلامي، أدعوهم الآن في لقاء مفتوح على شاشة قناة الرحمة في اليوم الذي يحددونه وفي الساعات التي يطلبونها، لأنني أريد أن أطرح القضية من منظور آخر، من منظور شرعي، من منظور إسلامي، من منظور قرآني ونبوي. أريد أن أسمع أهل الأرض وأن تترجم هذه الحلقات بلغات الأرض ليسمع العالم الغربي أن النظام الإسلامي هو النظام الذي ضمن الله به السعادة للبشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. كدت أبكي ورب الكعبة وأنا أتابع أن أكبر بنك أمريكي خفض نسبة الفائدة إلى 1.5، بل وسمعت بالأمس أنه خفض إلى 1.25، خلاص يعني تصل اليابان وصلتها إلى 0، إلى 0 يعني ما فيش ربا، يعني لا ربا. الله أكبر. يعني إذن يعلمون أن الحل في أن تلغى هذه الفوائد الربوية وأن يمحى هذا الربا الذي محق البركة محقا مع هذه المليارات التي تضخ كل يوم ولن تجدي شيئا. وقد ذكرت، لا أقول ذلك عن باب الفزلكة وإننا يعني أقول ذلك مبر الرجم بالغيب أو أنني محلل استراتيجي، ولا لا لا لا إطلاقا، ولكن من منظور فهمي لكلام ربي وكلام نبيي. ذكرت قبل ذلك بأكثر من 10 سنوات بفضل الله، ولازالت الأشرطة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى، وقلت إن السوس ينخر في هذا الهيكل القوي المخيف، ينخر لأنه لا يمكن أبدا أبدا أن يحيا جسد بغير شرع الله، ولا يمكن أبدا لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد ولو نجح، وطالت مدة نجاحه في الطيران بجناح واحد حتما سيسقط ولو بعد حين لينكسر جناحه الآخر. ذلك وعد الله ومن أصدق من الله قيلة. يا أمتي أفيقي وعودي إلى الله، لا سعادة لك ولا نجاة إلا بالعودة إلى شرع الله، إلا بالعودة إلى القرآن، ليكون اقتصادك وفق منهج القرآن، ليكون إعلامك وفق منهج القرآن، ليكون تعليمك وفق منهج القرآن، ليكون كل شيء في حياتك وفق منهج القرآن. آن لك أن تعتزي، لقد زرعت حنظلا وجنيت شقاء وتعاسة حين طبقت هذا المنهج الغربي في كل جزئيات حياتك. يا أمتي الحبيبة أفيقي وعودي، فوالله الذي لا إله غيره، بين يديك مصدر السعادة والهدى، بين يديك كتاب ربنا وكلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الظلم، آه من الظلم، فليتحمل الظلمة الذين أغرقوا العالم، فليتحمل الظلمة مصيرهم بين يدي الملك العدل سبحانه وتعالى. وصدق المصطفى إذا قول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة، قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. انظروا حين تكلم الرويبضات في أمر العامة أغرقوا العالم وأفسدوا الأرض والجو والبحر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآن الأوان، أنا لا أدري متى ستفيق البشرية إن لم تستفق البشرية الآن، البشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتئن من الألم وتجري كالمطارد، تبحث عن سبيل للنجاة عن أي شيء، وهي في الحقيقة كانت تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم جنبنا الظلم يا أرحم الراحمين. فمن أراد الهداية فليتق الظلم، وأخطره هو الشرك، وأخطره بعد ذلك أن تظلم خلق الله وعباد الله. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأوصى حبيبنا معاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الظالم، خاطبك وأنت أدرى بنفسك وأنا أدرى بنفسي، كلنا يعلم حاله مع ربه. أقول لك: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنت مسكين أنت ضعيف. انظر إلى نفسك في دورة المياه، انظر إلى نفسك في المرحاض، أنا لا شيء وأنت لا شيء، فتذكر ضعفك أيها المستكبر، أيها الظالم، أيها المستعلي، تذكر ضعفك والله إنك لضعيف، والله لو أصبت بشيء من ألم في بطنك أو بشيء أو بحالة من حالات الإسهال والله لجلست في المرحاض تبكي. فاتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الظلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفسق من أخطر أسباب منع الهداية. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الفيروز أبادي وهو من علماء اللغة: فسق يفسق فسوقا، أي فجر وخرج عن الحق. فسق يفسق فسوقا، أي فجر وخرج عن الحق، وهو مأخوذ في لغة العرب من قولهم فسق الرطب، أي خرج عن قشرته أو قشره. فسق الرطب أي خرج عن قشره. فالفسق هو الخروج عن الحق، هو الخروج عن الهدى، هو الخروج عن الشريعة، هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. والآية برهان ساطع: والله لا يهدي القوم الظالمين، ودليل قاطع، برهان ساطع ودليل قاطع على أن الله جل وعلا يحرم الفاسق الخارج عن حدوده وشريعته، يحرمه من هداية التوفيق. هذه عقوبة الفاسق. فكثير من الناس لا يفهم قضية الهداية إلا من خلال هذا الطرح لأسباب منع الهداية بإيجاز. رابعا: الإسراف والكذب. إيه الإسراف؟ الإسراف كل يوم بعد الإفطار في رمضان كم نلقي في سلة المهملات من الطعام، والله العظيم يكفي لأسر كاملة، شيء يحرق القلب. وفي البوفيهات المفتوحة أو المطاعم المفتوحة، والله أكد أتمزق وأصرخ: يا ناس، يا إخواني، لا أحرم عليكم الطعام، لكن لا يا أخي، لا تحمل هذا الكم الهائل من الطعام ولا تأكل منه إلا الربع، وبعد ذلك يلقى كله في سلة المهملات. لا يا أخي، والله العظيم حرام عليك، والله يحرم عليك، خذ ما شئت، خذ 10 أطباق إن استطعت أن تأكل، كل أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية، لكن امتثل أمر النبي، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وإن قلت لي: يا أخي، كل أدرى بثلثه، فأسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية، لكن لا تلقي حبة أرز واحدة، لا تلقي كسرة خبز واحدة، ورب الكعبة ستسأل عنها. ألا تعلم أنك بهذا الإسراف قد تحرم من هداية التوفيق؟ إيه يا شيخ محمد اللي جاب هداية التوفيق للإسراف؟ ما أنا بقول لك كده. اسمع قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله أكبر. الإسراف سبب من أسباب منع هداية التوفيق. أيوة، ما احنا عاوزين نستوعب القرآن، نريد أن نعيش مع القرآن وأن نسعد بالقرآن. ما أنا ممكن أقول لك الآية والمعنى واجري وخلص البقرة في شهر، لا، وإنما نريد أن تتربى الأمة من جديد بهذا القرآن، وأن نسقط أحكامه على واقعنا، لنستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية. سأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الصادقين، من هؤلاء الأطباء المهرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يبقى الإسراف والكذب. الإسراف هو تجاوز الحد في كل شيء، وفي الإنفاق في الغالب، ذكر في الإنفاق غالبا. ذكر الله عباد الرحمن فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف والكذب، والكذب والكذب هو مجاوزة الحق في الأقوال والأفعال والأحوال، في الأقوال والأفعال والأحوال. هذا أيضا سبب من أسباب منع هداية التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكل من اتصف بالإسراف والكذب حرم من نعمة الهداية. خامسا: الضلال. الضلال، الضلال، إيه الضلال ده؟ العدول عن الصراط المستقيم. العدول يعني الابتعاد، الضلال هو العدول عن الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال ابن عباس: اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. خلاص، خليك في العمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خليك في الضلال. ما انت اشتريت الضلالة وهذا الهدى يعرض عليك، رفضت الهدى وأعرضت عن الهدى وصممت أذنيك عن الهدى وأردت أن تكون في الضلال، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أعوذ بالله، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادسا، وهو سبب من أخطر أسباب منع الهداية، اتباع الشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله جل وعلا: ومن الناس اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وفي الله يا أخي استحي، تقدر تجادل في تخصص في القلب في الطب؟ ما أقدرش. تقدر تجادل في رسم هندسي لبرج معماري؟ ما أقدرش، مش تخصصي، لا إله إلا الله. طب وفي الله عندك الجرأة أو الجرأة على المجادلة في الله تبارك وتعالى؟ وأقول لك بقى إيه، كله بيبقى مفتي، الكل بيفتي، إنما في قضايا تخصصية قل أنا أحترم التخصص. طب وفي الدين، لا تحسن أن تتكلم عن رب العالمين ولا عن سيد المرسلين، فلا تتكلم ولا تجادل في الله بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى اتباع الشيطان من أخطر أسباب منع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأختم أسباب منع الهداية بسبب خطير جدا، ألا وهو اتباع الهوى. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الخير والهدى. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهوى ميل النفس إلى الشهوات والشبهات، احذروا الهوى، فالهوى سيزين لنا الباطل، سيزين لنا الضلال، سيزين لنا الشرك والكفر والمعصية والذنب. نعم، احذروا الهوى، فالهوى من أخطر أسباب منع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أخذت بأسباب الهداية هداك الله، وإن امتنعت عن هذه الأسباب أيضا هداك الله. ومن وقع في هذه الأسباب الأخيرة التي ذكرتها منعت عنه هداية التوفيق وحرم من هداية التوفيق. أما علامات الهداية لتنظر أين أنت منها، فهي الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. إن حققت الإيمان بالله وعملت عملا صالحا فهذه أعظم علامات الهداية وأعظم الأدلة على أنك على طريق الهدى، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى إيمان وعمل صالح. طب خلينا أختم الحلقة بقى بالحديث الجميل ده، لأن ده برضو من أعظم علامات الهداية، علامة جميلة أوي ورقيقة، هي أرق من النسيم في فصل الربيع ورب الكعبة. أختم الحلقة بهذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام أبو نعيم والديلمي وغيرهما، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، حسنه في السلسلة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله، أولياء الله هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. الله، دي من أعظم علامات الهداية، من أعظم علامات الهداية، بل من أعظم علامات الولاية. إذا رآك الخلق ذكروا الخالق، فأنت ولي وأنت تقي وأنت مهتد. يا لها من بشرى، أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، أولياء الله. ما هو خلي بالك دول، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. خلي بالك دول، احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا بأننا نؤمن بأن الله جل وعلا جعل للأنبياء المعجزات، وجعل للأولياء الكرامات، وكرامات الأولياء لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأمة النبي لا ينقطع فيها ولا منها الأولياء أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. خلي بالك، أولياء الله هم الذين يذكر الله لرؤيتهم. دي من أعظم علامات الهداية، من أعظم علامات الهداية أن يراك الناس فيذكرون الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أنك على طريق الهداية وعلى طريق الهدى. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم: وخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب أو العنت. شر عباد الله يريد أن يظهر عيبا في أخ يعلم عنه الفضل، وفي شيخ يعلم عنه الخير، لكن الحقد الذي يملأ قلبه والحسد الذي يملأ صدره لا يجعله يستقر أبدا، وإنما يريد أن يخرج عيبا أو أن يظهر عيبا من باب العنة في هذا الرجل الذي يعلم هو قبل غيره أنه من أهل الفضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من شرار الخلق عند الله. وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، وفي لفظ العنت. مضت الساعة والربع، وكنت أود أن أجعل ربع ساعة لأسعد بمداخلاتكم وسماع صوتكم الذي اشتقت إليه من مدة طويلة، لكن قدر الله وما شاء فعل، وأنا مع القرآن لا أشعر بالوقت. والله أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله عنا وعن قناة الرحمة خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.